وعن جابر رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للذي ذخر للأنصار. فلما هاجر إلى المدينة هاجر معه الطفيل، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فجزع وأخذ مشاخص له، فقطع براجمه وأخذ مجاقص له فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة مغطيا يديه، فقال: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت: ما لي أراك مغطيا يدك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. اسمعوا هذه القصة. حينما هاجروا إلى المدينة فأصابهم المرض، وجزع هذا الرجل من ذلك المرض، فعمل هذا العمل، يعني أخذ المشاجص وهي يعني سكين مثلا تقول، فقطع ذلك الشيء الذي فيه فسال منه الدم حتى مات. وهم جاءوا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة يعني لها أجرها وثوابها. فحينما توفي رأى الطفيل الذي جاء معه تلك الرؤية في المنام، رأى في المنام بأن هذا الرجل سأله قال: ماذا صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي. لكن شاهده مغطي على يديه على نفس الجرح الذي عمله، فقالوا: لماذا يعني يديك بهذا الشكل؟ فأخبره بما حدث، أنه قطعها وأنه لم يصبر على ذلك المرض، ولو صبر لنال الأجر الأعظم، ولكنه جزع فعمل ذلك العمل. فيقول: قال له الله عز وجل يعني أنت من أهل الجنة، ولكن لا نصلح ما أفسدت، يعني أنت الذي عملت ذلك فلا نصلحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له هذه الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، أي اللهم اصلح يديه، بدل ما كانت بهذا الشكل يعني في ذلك الحدث وهو مغطي عليها، لأن الرجل هذا جاء مهاجرا إلى الله ورسوله، والهجرة لها قيمتها ولها ثوابها عند الله عز وجل، فارتكب ذلك الخطأ، وذلك الخطأ حدث له ذلك العقاب بقدر ذلك الخطأ. الشاهد من الحديث الذي أورده المؤلف تحت هذا الباب أن كل ذنب دون الشرك بالله عز وجل هو تحت مشيئة الله. فهذا الرجل عمل ذلك العمل، والقتل للنفس لا يجوز لأنه تسبب في قتل نفسه، ولكن الله عز وجل لم يعاقبه العقاب الذي يخلد به في النار، وإنما عاقبه العقاب بقدر ذنبه. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بتلك الدعوة فاستفاد منها، لأن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب. نعم.